إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل التعليق على كتاب استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله علينا وعليه. قد كنا في مجلس سابق وقفنا عند قوله رحمه الله: الباب الخامس في استلذاذ المحبين بكلام محبوبهم وأنه غذاء قلوبهم وغاية مطلوبهم. تقدم أن هذا الكتاب هو في محبة الله سبحانه وتعالى التي هي روح الدين، وقد بوابه المصنف أبوابا تتعلق بالمحبة. فهذا الباب الخامس عقده المصنف لذكر بيان أن من أحب الله عز وجل حقيقة، بل في الحقيقة كل محب، لا يشبع من كلام محبوبه. والقرآن هو أعظم الكلام لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو أعظم محبوب. فالمحبون لله عز وجل من آثار امتلاء قلوبهم بمحبة الرب سبحانه، امتلاء قلوبهم بمحبة كلامه وعدم شبعهم من تلاوته والتلذذ بذلك. ولا غرو في ذلك، فإن كتاب الله سبحانه وتعالى مملوء بذكر أسماء الله وصفاته وأفعاله مما يملأ القلب تعظيما ومحبة وشوقا إلى الله سبحانه وتعالى وخضوعا بين يديه وانكسارا. ومعروف أن كل محب يحب سماع أخبار محبوبه، ويحب مناجاته، ويحب سماع كلامه وتكراره، ولا يمل من ذلك تبعا للمحبة على حسب محبته. نسأل الله أن يملأ قلوبنا بمحبته وتعظيمه سبحانه. ولهذا قال: في استلذاذ المحبين بكلام محبوبهم. هذا الأمر الأول له لذة في نفوسهم عظيمة، وثانيا أنه غذاء قلوبهم لأن فيه الأخبار عن المحبوب الأعظم سبحانه، وغاية مطلوبهم لأنه كما قلنا يحدثهم عن أخبار محبوبهم يتصبرون بذلك إلى أن يروه في دار الكرامة كما ذكر في الباب الذي بعده. قال: خرج ابن ماجه والترمذي من رواية، وفي الحقيقة هذا الحديث ليس في سنة الترمذي وإنما خرجه ابن ماجه وقد ضعفه غير واحد من أهل العلم، من رواية موسى بن عبيدة، فيه ضعف، لكن نعرف أن باب الفضائل الأمر فيه أوسع من غيره. عن المقبوري عن الأدرع الأسلمي أنه قال: كان رجل يقرأ قراءة عالية، وأظن أن له شواهد يعني من حديث بعض الأصحاب الآخرين بريدة أو غيره، فمات بالمدينة في الجملة يعني، فحملوا نعشه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رفقوا به، رفق الله به، إنه كان يحب الله ورسوله. قال: وحضر حفرته، أنا عندي حضرة لكن حفرته هي، فقال: أوسعوا له، وسع الله عليه. فقال بعض الصحابة: يا رسول الله لقد حزنت عليه. قال: أجل، إنه كان يحب الله ورسوله. الشاهد أنه كان يقرأ قراءة عالية، هذا هو الشاهد، ثم فشهد له بمحبة الله ورسوله، هذا هو الشاهد. وقد كان بعض الناس يتهمه مثلا بأنه مرائن أو كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم في يعني فيما روي عنه شهد له بأنه يحب الله ورسوله. وروى أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود أنه قال: لا يسأل عبد عن نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله. إذا من علامة حب الله ورسوله حب القرآن كما ذكر ابن مسعود، وناهيك به يعني عالما حبرا من أحبار الصحابة ومن علماء القرآن. ورواه الحر بن مالك، وقد قيل فيه جهالة، هذا عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله مرفوعا: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف والموقوف وصح. أكثر علماء يرون أن هذا الحديث يعني لا يصح مرفوعا، قد ضعفه جماعة، وأن الصحيح أنه موقوف من طريق ابن مسعود على ابن مسعود فقط، وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل من كلام ابن مسعود. وبعض العلماء كأنه يحسنه مرفوعا. ورويناه من طريق سلمة بن كهيل عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود، طريق أخرى هذا يعني ابن مسعود موقوفا عليه، أنه قال: من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله عز وجل فليعرض نفسه على القرآن، يقرأ القرآن وينظر كيف هو، في هل هو مؤتمر بأوامره منته عن نواهيه. فمن أحب القرآن فهو يحب الله عز وجل، فإنما القرآن كلام الله عز وجل، هذا هو. وقال أحمد بن أبي الحواري: سمعت ابن عيينة يقول: لا تبلغون ذروة هذا الأمر حتى لا يكون شيء أحب إليكم من الله عز وجل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الله في وجدان حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما كل شيء. فمن أحب القرآن فقد أحب الله عز وجل. هذا هو الشاهد. إذن حب القرآن العظيم من علامة حب الله لأنه كلام الله كما تقدم. قال أحمد بن أبي الحواري سمعت محمد بن حفص يذكر عن عروة الرقي أنه قال حب الله عز وجل حب القرآن وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم العمل بسنته. لعله يقصد أن هذا من لازمه، وإلا فحب الله حب القرآن من أثر حب الله، وإلا فحب الله عام. وكذلك نفس الشيء من أثار حب النبي صلى الله عليه وسلم العمل بسنته، وإلا فحب النبي صلى الله عليه وسلم ذاته يعني نفس الحب ليس هو العمل لكن العمل من آثاره. فإذا تخلف العمل دل على شيء من الإشكال. وقال أبو سعيد الخزاز أو الخراز عفوا عندي في نسختي من أحب الله عز وجل أحب كلامه ولم يشبع من تلاوته. هذا هو. وقد جاء عن عثمان لو طهرت طهرت لغتان، وقيل الفتح أفصح قلوبنا من كلام ربي ما شبعت من كلام ربنا، أو كما قال أو كما رد عنه رضي الله عنه. وقال أبو طالب المكي قال سهل بن عبد الله تستري علامة حب الله حب القرآن، هذا هو علامة ولازم. قال وروينا عن أبي تراب النخشبي هذا من الزهاد هذه الأبيات لا تخدعن فللمحب دلائل ولديه من أو دلائل ولديه من تحف الحبيب وسائل، منها تنعمه بمر بلائه وسروره في كل ما هو فاعل، فالمنع منه عطية مقبولة والفقر إكرام وبر عاجل، ومن الدلائل أن يرى من عزمه طوع الحبيب، ويحتمل إعرابا آخر. وإن ألح العاذل ومن الدلائل أن يرى متبسما والقلب فيه من الحبيب بلابل، ومن الدلائل وهذا هو الشاهد ومن الدلائل أن يرى متفهما لكلام من يحظى لديه السائل. هذا هو الشاهد أن من آثار المحب أو من علامات المحب أن يتفهم كلام محبوبه الأعظم سبحانه وتعالى. ومن الدلائل أن يرى متقشفا يعني غير متوسع في المباحات، وهذا فيه تفصيل لعله سبق أو يعني ذكر في غير هذا الموضع، متحفظا في كل ما هو قائل أنه يعلم أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال أبو طالب المكي طبعا الأبيات فيها أشياء لكن الشاهد هو الذي ذكرناه. وقال أبو طالب يعني فيها مسائل لطيفة وكذا لكن الشاهد هو البيت قبل الأخير. وقال أبو طالب حدثونا عن بعض المريدين أنه قال وجدت حلاوة المناجاة في مر الإرادات، يعني أن الإنسان إذا أكره نفسه على ما يحب الله سبحانه وتعالى فإنه يجد لذلك لذة وأنسا بالله، وهذا مشاهد. فمن أجبر نفسه على ما تكره في سبيل الله أورثه ذلك حلاوة أعظم مما كانت النفس تدعو إليه من التكاسل عنه. صلى الله عليه وسلم. هذا الذي ظهر من عبارته. فمثلا النفس تدعو إلى التلذذ بالنوم، فإذا جاهدها الإنسان وقام وجد من الأنس واللذة أضعاف ما كان سيجده في نومه هذا الذي لا يشعر به كثيرا بعد أن استيقظ. ونسأل الله أن يصلحنا جميعا. فأدمت على قراءة القرآن ليلا ونهارا ثم لحقني فترة انقطاع فانقطعت عن التلاوة، فسمعت قائلا في المنام يقول في المنام إن كنت تزعم حبي فلما جفوت كتابي أما ترى إلى ما فيه من لطيف عتابي، قال فانتبهت وقد أشرب قلبي محبة القرآن فعاودت إلى حالي الأولى، يعني عاد إلى مداومة مع الحب والتفكر. ودائما الإنسان إذا فعل الشيء بحب فإنه يفعله على وجه يعني متقن وبراحة وبإقبال وبشغف ينشرح له صدره معه، نسأل الله أن يشرح صدورنا. ولهذا جاء في الحديث المعروف اللهم إني أسألك بكل الذي أخرجه أحمد في المسند وغيره اللهم إني أسألك كل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك علمت أحدا من خلقك أو استثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. انظر كيف توسل هذه التوسلات العظيمة لهذا، هذا يدل على أن هذا من أعظم المطالب كون الإنسان يكون القرآن هو الربيع لقلبه، وهو أن يكون الربيع القرآن هو الربيع لقلبه وهو الجلاء لحزنه وهو الذهاب لهمه وهو الجلاء لحزنه. هذه الحالة التي تنبغي أن تكون مع القرآن. صلى الله العافية في الدنيا والآخرة ونصيحنا جميعا. ثم قال الباب السادس في أنس المحبين بالله وأنه ليس لهم مقصود من الدنيا والآخرة سوى هذا. الكتاب تكلم عن محبة الله سبحانه وتعالى، قد عقده المصنف أبوابا. فمن آثار محبة الله العظيمة أن المحب يمتلئ قلبه بالأنس بالله عز وجل، فيصير محبا للخلوة به سبحانه، لتلاوة كلامه وذكره والتعبد له والتفكر في أسمائه وصفاته وآلائه ونعمه، ويمتلئ قلبه بذلك حتى يصير أنسه بالله لا بمخلوقه، بخلاف من خلا قلبه من ذلك فإنه يأنس بالمخلوقين ويستوحش من فقدهم ومن البعد عنهم. فتجد الإنسان إذا جلس وحده يستوحش، أو مثلا الآن الناس يأنسون بجوالاتهم وسائل التواصل وكذا، هذا نوع من أنس المخلوقين، لا يظن أنه لأنه يتعلق بالمخلوقين أيضا بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وأيضا أو مثلا يضيع الأوقات بما لا فائدة فيه، فإذا فقد جواله مثلا استوحش لأنه لا يعرف كيف يمضي وقته ويتضايق. أما المحبون لله فأنسهم في الانفراد عن المخلوقين بالله، نسأل الله أن يتوب علينا وأن يصلحنا. فهو بدأ بالنصوص التي وبعض الآثار، ثم عطف ببعض القصص المتعلقة بذلك، وقد ذكر عدة آثار للمحبة وعدة صور للأنس كما سيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله: ثبت في الصحيحين والسنن والمسانيد من غير وجه أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الحديث كثير من العلماء يفسره بأنه على منزلتين: منزلة المشاهدة وهي الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، ومنزلة المراقبة أو استحضار مراقبة الله للعبد وهي الثانية، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولهذا عطف بأثر لبعض العارفين قال: وقال بعض العارفين من السلف: من عمل لله على المشاهدة فهو عارف، ومن عمل على مشاهدة الله إياه فهو مخلص. إذا كنت تعبد الله عز وجل كأنك تراه فهذا أعظم، هذا أعظم، كأنك لأنك علمت به علم اليقين بإيمانك بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فكأنك تراه من شدة علمك بالله سبحانه وتعالى. سأل الله أن يبلغنا تلك المنازل. ومقام عظيم آخر وإن كان دون الأول، وهو أن تستحضر أن الله يراك، فتتقن العمل لأجل أن الله يراك. وفي الأولى تتقن العمل لأنك ترى الله، وهذا يستلزم الثاني من غير عكس والله أعلم. ولهذا سمي هذا المقام بالإحسان، لأنك تحسن العمل حينئذ. الآن لو يعني كان مثلا لو أنه كشف الحجاب، ومعلوم أن الحجاب لا يكشف في الدنيا، لكن يعني لنتصور منزلة الإحسان، فكأن الحجاب كشف، كأن للتشبيه، كأنك ترى وأنت لا ترى لكن كأنك ترى، وأما هو فيراك جزما، فحينئذ كيف يكون عملك؟ لا شك أنك تتقن وتراعي. والإنسان والليل مثل أعلى، إذا جاء مثلا بعامل وكان هذا الإنسان خبيرا بهذا العمل، وجاء بعامل يعمل هذا العمل ثم جلس يراقبه، لا شك أن هذا العامل سيتقن العمل لأنه يعلم أن هذا الخبير يراقبه. فكيف بالله العليم بذات الصدور الذي لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى؟ فهذان مقامان: أحدهما الإخلاص، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه والطلاع عليه وقربه منه، يعني أن هذا يحمل على الإخلاص، لأنك إذا استحضرت هذا فالغالب أنك لا تقصد المخلوقين بعملك، لأنك تستحضر أن الله يطلع على مكنون ما في نفسك إذا أردت غيره فتخلص. فإذا استحضر العبد ذلك في عمله وعمل على هذا المقام فهو مخلص لله، هذا هو، لأن استحضاره ذلك يمنعه من الالتفات إلى غير الله وإرادته بالعمل، هذا هو. والثاني المعرفة، وأشار بعضهم إلى أن اللفظ الشرعي في هذا المعنى هو العلم بالله، فهو أصح شرعا من، لأنه وارد من لفظ المعرفة بالله، فالأصح من العارف بالله أن يقال العالم بالله والله أعلم، لأنه ورد في حديث الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له. وأما المعرفة بالله بهذا اللفظ فيعني يحتاج الأمر إلى مزيد بحث هل وردت أو لا فيما ثبت من النصوص. وهو أن يعمل العبد على مشاهدة الله بقلبه، مشاهدته هو لله يعني، وهو أن يتنور قلبه بنور الإيمان وتنفذ بصيرته في العرفان حتى يصير الغيب عنده كالعيان كأنه يراه. وهذا هو مقام الإحسان المشار إليه في حديث جبريل عليه السلام. ويتفاوت أهل هذا المقام فيه بحسب قوة نفوذ البصائر. أيضا هم ليسوا على درجة واحدة، فمنهم من اشتد علمه عظم علمه بالله، ومنهم من هو عالم بالله لكنه دون ذلك، وهكذا على حسب عظيم علمهم بالله عز وجل بأسمائه وبصفاته وبأفعاله وبأثارها في ملكوته إلى غير ذلك، مما ينبني عليه مزيد التعظيم ومزيد الهيبة ومزيد المحبة ومزيد الشوق ومزيد التعلق ومزيد الرجاء. اللهم أصلحنا يا رب. وقد فسر طائفة من العلماء المثل الأعلى المذكور في قوله تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض بهذا، يعني ما يقوم بقلب المؤمن من العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله. ومثله قوله تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. وقد فسر أبي بن كعب وغيره من السلف بأن المراد مثل نور الله في قلب المؤمن، فسرها جماعة من الصحابة وغيرهم أو ورد تفسيره عن جماعة من الصحابة وغيرهم بأنها مثل نوره في قلب المؤمن، فهذا أيضا يشير إلى المعنى السابق والمثل الأعلى في قلب المؤمن، وهو ما قام في علمه من في قلبه من العلم بالله وأسمائه وصفاته حتى كأنه يرى الله رائع بمعرفته وعلمه بهذه الأسماء والصفات والأفعال. ومن هذا حديث حارثة المشهور على ضعف فيه، يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكأني أنظر، لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر، هو النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن حاله وعن كذا فأجابه بهذه الإجابة، كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها وإلى أهل النار يتعاون فيها يصرخون والعياذ بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرفت فالزم عبد نور الله الإيمان في قلبه. وهذا الحديث مروي مرسلا وروي مسندا متصلا لكن من وجوه ضعيفة، وقد أشار المحقق إلى أن المصنف أشار في غير هذا الكتاب إلى أن المرسل أصح. وقد ضعفه جماعة من العلماء. وخطب عروة إلى ابن عمر ابنته وهما في الطواف فلم يجبه بشيء، ثم راه بعد ذلك فاعتذر إليه وقال كنا في الطواف نتخايل الله بين أعيننا. هذا خرج ابو نعيم وغيره، وهذا إسناده صحيح غاية، وقد بحثته ورأيت، يعني بحثت في إسناده وراجعت رواته راويا راويا فوجدت إسناده صحيحا غاية متصلا صحيحا لا شك في صحة إسناده، اللهم إلا أن يكون معلولا بإسناد آخر، وأما إسناده هذا فهو غاية في الصحة. وهذا يدل على أن ابن عمر رضي الله عنهما هذا يعني تطبيق أو عمل بهذا الإحسان، أنه كان يطوف ببيت الله الحرام وكأنه يرى الله سبحانه وتعالى بين عينيه. ويتولد من هذين المقامين العارفين مقام الحياء من الله عز وجل، وقد أشار يعني من مراقبتك لله ومشاهدتك له يتولد مقام الحياء، فالحياء يتولد من المراقبة ومن باب أولى المشاهدة إن وجدت. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سئل عن كشف العورة خاليا فقال الله أحق أن يستحيا منه. إذن كأنه يعمم هذا المعنى، يعني هذا المعنى ذكر في كشف العورة لكنه عام، إذا كان الله أحق أن يستحيا منه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإذا كان من كشف العورة فمن العورات المعنوية من باب أولى المعاصي وما لا يليق أن يفعل. وهذا من فقه الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى، يستدل بمثل هذا الحديث على مسائل عادة يستدل بها على مسائل فقهيات، لكن هنا استدل بها على مسائل من مسائل الرقائق والزهد، وهذا من حسن استنباط العلماء رحمهم الله. وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى دوام استحضار معية الله وقربه وإلى الحياء منه بذلك في غير حديث، يعني في أكثر من حديث، كما دل عليه قوله تعالى كذلك القرآن يدل عليه وهو معكم أينما كنتم. لماذا يخبرنا الله عز وجل بهذا؟ لنلزم مراقبته جل وعلا، لنؤمن بذلك ويثمر عندنا ذلك دوام استحضار معيته سبحانه. وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه الآية. إذن لو أن استحضرنا في كل عمل نعمله اطلاع الله علينا لتحسنت كثير من أحوالنا. وخرج البزار من حديث عبد الله بن معاوية الغاضري أن رجلا قال يا رسول الله ما تزكية المرء نفسه؟ قال أن يعلم أن الله حيث كان معه. هذا حديث صححه الشيخ الألباني وإن كان يعني في تصحيحه بحث، لكن المعنى هو لا شك أنه صحيح وقد دل عليه القرآن كما تقدم في الجملة، أنه ينبغي للمرء أن يعلم وأن يؤمن وأن يوقن أن الله عز وجل معه حيثما كان. وخرج الطبراني من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت. هذا يعني شاهد لما تقدم، وقد أشار المحقق إلى غرابته وضعفه. وبإسناد فيه نظر من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وقد قال المحقق ضعيف جدا، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة في ظل الله تعالى يوم لا ظل إلا ظله: رجل حيث توجه علم أن الله معه إلى آخر الحديث. ومن حديث سعيد بن يزيد الأزدي، وهو مختلف في صحبته، وهذا الحديث أيضا يعني اختلف في صحته طبعا للاختلاف في صحبة هذا الرجل هل هو صحابي أم لا، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم هكذا في رواية، وفي رواية أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أو أن شخصا قال أو كذا: أوصني، قال أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي رجلا صالحا من صالحي قومك. وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، يعني أنك إذا يعني تخيل أن معك رجلا ذا وقار وذا حشمة معك دائما حيثما حللت، مثلا كان رفيقا لك في السفر أو كذا، لا شك أنك تراعي وجوده وتترك كثيرا من الأفعال حياء منه، رجل من كبار القوم ومن علية القوم، فالله أعظم والله أحق أن يستحي منه. لا إله إلا الله. أسأل الله أن يصلحنا وأن طهر قلوبنا حتى تستحضر هذه المعاني الإيمانية، لأن هذه المعاني الإيمانية لا يستحضرها كل أحد بل الموفقون الذين وفقهم الله عز وجل. فنسأل الله أن يجعلنا وأن يحشرنا في زمرتهم، وإن كنا يعني لا نستحق شيئا، ولكن نسأل الله أن يعفو عنا وأن يرحمنا وأن يرفعنا من أوحال ما نحن فيه. ورويناه بإسناد فيه ضعف، بل قال الشيخ الألباني في إسناد متهم من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استحي من الله هكذا، وهي فيها لغتان استحي من الله استحياءك من رجلين من صالح عشيرتك هما معك لا يفارقانك، هذا فضلا عن الملائكة التي تلزمك دائما. قال في هذا المعنى هكذا عندي من غير واو: يقول بعضهم كأن رقيبا منك يرعى خواطري وآخر يرعى ناظري ولساني، فما أبصرت عيناي بعدك منظرا لغيرك إلا قلت قد رمقاني، ولا بدرت من في بعدك لفظة لغيرك إلا قلت قد سمعاني، ولا خطرت من ذكر غيرك خطرة على القلب إلا عرجا بعناني، إذا ما تسلى القاعدون عن الهوى بذكر فلان أو كلام فلاني، وجدت الذي يسلي سواي يشوقني إلى قربكم حتى أمل مكاني، وإخوان صدق أو إخوان صدق قد سئمت لقاءهم وغضضت طرفي عنهم ولساني، وما البغض أسلى عنهم غير أنني أراك على كل الجهات تراني. ويتولد من ذلك أيضا الأنس بالله والخلوة لمناجاته وذكره واستثقال ما يشغل عنه من مخالطة الناس والاشتغال بهم. إذا امتلأ القلب بالحب بالله صار أنسه بالله واستثقل كل ما سواه، لأنه يقطعه عن حبيبه والخلوة به. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، لا شك هذا في الصحيحين لا سيما الشق الأول، هذا متفق عليه، والشق الثاني مشكوك فيه، لكن هو في البخاري أيضا وفي غيره مسلم، إن أحدكم إذا كان يصلي فإنما يناجي ربه أو ربه بينه أو قال ربه بينه وبين القبلة، وأنه قال إن الله قبال وجهه إذا صلى. كيف تكون صلاتنا إذا استحضرت أن الله قبل وجهك أنت الآن في هذه اللحظة وأنت تصلي؟ الله العظيم الجليل، والجليل يعني وصف له أو يعني خبر عنه، فجل الله سبحانه وتعالى في علاه، لكن ثبوته اسما يحتاج إلى بحث. لكن المهم أن الله العظيم المجيد الكريم الحليم القدير السميع البصير هو قبل وجهك إذا صليت، فكيف تكون صلاتنا إذا استحضرنا هذا المعنى؟ وفي حديث الحارث الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينصب وجهه، أن الله تعالى ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. ولكن نعم هو جاء في الحديث وقد صححه بعض أهل العلم، لكن أو حسنه، لكن على أنه من كلام من حكاه النبي صلى الله عليه وسلم عن يحيى بن زكريا أن الله أمره أن يقوله لقومه. ولكن الأصل أن هذا مستمر حكمه، لأن ما ورد في شرع من قبلنا فهو شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه على الصحيح. وفي حديث أبي هريرة وأبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول الله عز وجل أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفته، قد علقه البخاري جازما به كما ذكر المحقق. وصح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي أنا معه حيث يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا لا شك في البخاري ومسلم، وهو يدل على معية الله العظيمة للعبد لا سيما للذاكر، وعلى كرم الله سبحانه وتعالى، حيث إذا اقترب منه عباده وهم محتاجون إليه زاد في التقرب إليهم وهو غني عنه. وروينا بإسناد فيه نظر، قال المحقق ضعيف جدا، عن أنس رضي الله عنه مرفوعا إذا أحب أحدكم أن يحدث ربه فليقرأ، كأنه يريد أنه كلام الله عز وجل فكأنك تكلمه، ولكن يعني سيأتي. وقال ثور بن يزيد قرأت في التوراة أن عيسى عليه السلام قال يا معشر الحواريين كلموا الله كثيرا وكلموا الناس قليلا، قالوا كيف نكلم الله كثيرا؟ قال أخلو بدعائه. خرجه أبو نعيم، وإسناده أيضا يعني فيه ضعف، لكن عن هذا عن ثور بن يزيد، وثور بن يزيد من أهل الشام. وهنا إشكال، كيف يقال قرأ في التوراة أن عيسى، ومعروف أن عيسى جاء بعد التوراة، فأجاب عنه المصنف بقوله والتوراة اسم جنس للكتب المتقدمة كلها، وتسمى أيضا إنجيلا وقرآنا، يعني أحيانا تطلق على كتب معينة، التوراة التي أنزلت على موسى والإنجيل أنزل على عيسى والقرآن أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وقد تسمى الكتب السابقة بهذه الأسماء عموما، تسمى توراة أو تسمى إنجيلا أو تسمى قرآن، فهذا على تسميتي كتب المتقدمة عموما توراة، كما أنه جاء في الحديث أن داود خفف عليه القرآن المقصود به الزبور، طبعا أن القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن قد نزل بعد كما هو واضح. نختم بهذا الأثر ونبدأ يعني ويبدأ به المجلس الذي يليه. وخرج أيضا بإسناد فيه ضعف عن رباح المحشي المحقق قال إنه ضعيف جدا، كان عندنا رجل يصلي كل يوم وليلة 1000 ركعة حتى أقعد من رجليه شلة مثلا، فكان يصلي جالسا 1000 ركعة، فإذا صلى العصر احتبى فاستقبل القبلة ويقول عجبت للخليقة كيف أنست بسواك، بل عجبت للخليقة كيف استنارت قلوبها بذكر سواك، ثم أخذ في ذكري يعني شيء من القصص الواردة عن بعض الصالحين أو من حكى عنهم، وستأتي إن شاء الله في المجلس الذي يليه. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.